بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على خير خلقك أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، ثم أما بعد، فهذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم، وهي تعيش هذه التغيرات المتسارعة والتي خالها البعض خارجة عن سنن الله تعالى، وليس الأمر كذلك. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: ولن يخلف الله وعده. وهذه القاعدة العظيمة جاءت في سياق تهديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى الإسلام بالتكذيب والجحود والاستهزاء والسخرية. يقول سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، إلى أن قال الله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فقوله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، معطوف على قوله: وإن يكذبوك. والمعنى أن هؤلاء الكفار يقولون: لو كان محمد صادقا في وعيده لعجل لنا وعيده، فكانوا يسألونه التعجيل بنزول العذاب استهزاء، كما حكى الله عنهم في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وفي قوله: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله: فأمليت للكافرين الآية. وحكي ويستعجلونك بصيغة الفعل المضارع للإشارة إلى تكريرهم ذلك تجديدا منهم للاستهزاء وتوركا على المسلمين. ثم يأتي التعقيب على هذه المقالة الآثمة بهذه القاعدة القرآنية التي تسكب اليقين والطمأنينة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفوس أتباعه من المؤمنين المضطهدين الذين امتلأت آذانهم من استهزاء أولئك الكفار. فقال الله: وهو أصدق من وعد وأصدق من وفى ولن يخلف الله وعده. أيها الإخوة المستمعون، وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن هذه القاعدة القرآنية ولن يخلف الله وعده لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه وهو تعذيب الكفار، بل هي عامة في كل ما وعد الله به، إذ لا مكره لربنا جل وعلا ولا راد لأمره ومشيئته، ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة بما وعد الله به عز وجل كما سيأتي بعد قليل. كما أن هذه القاعدة أيها الإخوة، وهي قوله عز وجل ولن يخلف الله وعده، دلت على معنى يقرر بعض اللغويين خلافه، وهو أنه اشتهر عند كثير منهم أن الوعد خاص بالخير والوعيد متعلق بالشر، وينشدون في هذا البيتين المشهورين: ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد، فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وهذه القاعدة التي نحن بصددها تخالف هذا الإطلاق. يقول العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن ذكر عدة شواهد تؤكد خطأ هذا الإطلاق، قال رحمه الله: ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله، بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها. وما ذكر في هذه الآية من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة وأنه لا يخلف وعده بذلك جاء مبينا في غير هذا الموضع. ثم ذكر رحمه الله جملة من الشواهد ثم قال: وبالتحقيق الذي ذكرنا تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، ولنعد إلى هداية هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ولن يخلف الله وعده. فإنه إذا تقرر عمومها في الخير والشر فإنها بلا ريب من أعظم ما يجدد الفأل في نفوس أهل الإسلام في الثبات على دينهم وعلى منهجهم الحق، بل وتزيدهم يقينا بما عليه أهل الكفر والملل الباطلة من ضلال وانحراف. وبيان هذا أن المؤمن لا يزال يرى إما بعين البصر أو بعين البصيرة صدق ما وعد الله به أولياءه في الدنيا، كيف لا وهو يقرأ نماذج مشرقة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي التاريخ المشرق الغابر. ألسنا نقرأ يا أهل القرآن قول ربنا سبحانه في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أين نحن عن فواتح سورة الروم التي يقول الله عز وجل فيها: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآيات من سورة الروم تشير أيضا إلى سبب كبير في ضعف اليقين تجاه الوعود الربانية، ألا وهو التعلق بالدنيا والركون إليها. ولهذا فإنك لو تأملت وقلبت النظر لوجدت أن أضعف الناس يقينا بموعود الله هم أهل الدنيا الراكنون إليها، وأقواهم يقينا هم العلماء الربانيون وأهل الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. أيها المستمعون الكرام، ولا يشكل على هذا ما يمر على القارئ من آيات قد يفهم منها أن فيها نوعا من التردد في تصديق وعد الله أو الشك في ذلك، كقوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكقوله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فإن هذه الآيات إنما تحكي حالة عارضة تمر بالإنسان بسبب ضعفه حين وبسبب استعجاله أحيانا، وليست حالة دائمة ولا ثابتة. وإذا كان الشك في موعود الله عز وجل لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين فهو من الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد. ولكن ولحكمة بالغة تأتي هذه الآيات لتطمئن المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس العارضة التي قد تعرض للعبد مجرد عرض بسبب شدة وطأة أهل الباطل أو تسلط الكفار أو لغير ذلك من الأسباب فإنها لا تؤثر على صدق إيمانه ولا تقدح في تصديقه. ولهذا والله تعالى أعلم يأتي مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي تعترض نفوس أهل الإيمان فترة نزول الوحي، كقول الله عز وجل في أواخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى قوله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والمؤمن أيها المستمعون الكرام ليس من شأنه أن يقترح أجلا لإهلاك الكفار أو موعدا لنصرة الإسلام أو غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النصوص الشرعية، ولكن من شأنه أن يسعى في نصرة دينه بما يستطيع وأن لا يظل ينتظر مضي السنن، فإن الله لم يتعبدنا بهذا، بل عليه أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعود. فإذا قرأ مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فعليه هنا أن يفتش عن أسباب النصر التي أمر الله تعالى بها، هل تحققت فيه فردا؟ أو على سبيل المجموع في الأمة، هل تحققت في الأمة أسباب النصر؟ ليدرك الجواب بنفسه على هذا السؤال القائم: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟ أيها الإخوة الكرام، ولو ذهب الإنسان إلى تعداد الآيات الموضحة لهذه القاعدة القرآنية المحكمة ولن يخلف الله وعده لطال به المقام، ولكن حسبنا ما ذكر، ولعلنا نختم حلقتنا بهذه اللطيفة المتصلة بهذه القاعدة، ذلك أن هذه القاعدة تضمنت مدح الله بهذا وثناءه على نفسه بأنه لا يخلف وعده عز وجل. ويتضح لك هذا المعنى إذا قرأت ما حكاه الله تعالى عن إبليس وهو يخطب في حزبه وأوليائه في جهنم، حيث يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فسبحان من تمدح بالكمال وهو أهل له، وسبحان من وعد فأوفى، ومن أوفى بعهده من الله. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.